السعودية تقول سجل في السعودية تقول من يعيش بين ظهراني الأجانب فهو منهم، سمعت هذا بشريط؟ ليس هذا كلامي، قال عليه السلام من جاء مع المشرك فهو مثله. حتى يعني لو عاش في بين ظهرانيهم، لو عاش بين ظهرانيهم ومحافظ على صلاته وعبادته. والله شو معنى الحديث؟ يعني بيكفر مثلهم؟ لا أنا ما فهمت الإجابة صدقا. يعني يا أخي لا يجوز للمسلم أن يساكن المشركين لأن الطبع سراق. نعم الله يجزيك الخير. فهمتني؟ نعم جزاك الله خير.